ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. الأمم السابقة اليهودية والنصارى، اليهود والنصارى فقدوا الاعتداء، منهم من مال إلى الغلو الضار لعقيدتهم ودينهم، كان غلوا في الأنبياء وفي صالحيهم كالرهبان. والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، التفريط بمعنى التكسير، التفريط هو التكسير لفظا ومعنى، أي وزنا ومعنى. والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك وهم اليهود، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، من الغلو في الأنبياء وفي صالحيهم منعوا المخلوقين شيئا كثيرا من صفات الخالق، اعتقدوا فيهم علم الغيب والنفع والضر والوساطة بين العباد وبين الله. هؤلاء هم النصارى، وتصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها حذو الخزة بالخزة، وجد في هذه الأمة من غلا في الصالحين، في بعض الصالحين أو في من يدعي السلام، فوقف موقف النصارى بأن ينسب النفع والضر إلى بعض الصالحين، أو يعتقد بأنهم يعلمون الغيب فيطلبون منهم الشفاعة من الآن. هذا من الغلو في الصالحين وتشبه بالنصارى. وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح في عيسى بن مريم وفي الرهبان. وما يجري الآن في بعض الأقطار من الغلو في الصالحين كالغلو في الشيخ عبد القادر الميلاني، أو من يدعون بأنه صالح وقد لا يعلمون، كالغلو في البدوي أو كالغلو في بعض الأضرحة قد لا يكون فيها أحد لا صالح ولا طالح، كالغلو في الضريح الذي يسمى ضريح الحسين، ضريح فارغ ليس تحته لا الحسن ولا الحسين ولا أحد، كل هذا تشبه بالنصارى وطلب النفع منهم والشفاعة منهم والذبح لهم والطواف بتلك الأضرحة. هؤلاء تشبهوا بالنصارى فوقفوا موقفهم، وهو أمر جار إلى يوم الناس هذا، ولا نكير لذلك الشرك الصارخ إلا من القليل النادر من أهل السنة والجماعة، وهم قلة بين ذلك الجمهور، ولا صوت يسمع إلا صوتهم، وصوتهم قد يكون له تأثير ولكن تأثير ضئيل نظرا لقلة عددهم وكثرة المخالفين وكثرة المشجعين لأهل البدع من المنتسبين إلى العلم. لا بد من وقوع ذلك ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. ولكن هذا لا يجعلنا نيأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تزال الطائفة المنصورة منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوجود الفرقة الناجية المنصورة، وما شعوا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة شعوا، وجود هذه الطائفة قد يقل وقد يكثر، وقد يكون لهم تأثير أحيانا تأثير ملموس جدا مع قلتهم. في وقتنا هذا لهم تأثير مفيد جدا، أفاد المسلمين، وكان الوضع في العالم الإسلامي قبل نحو 10 سنوات أو 20 سنة أسوأ من اليوم. اليوم عمل الطائفة المنصورة، عمل أهل السنة والجماعة ودعوتهم لها تأثير ملموس جدا بالنسبة لمن له اتصال بالعالم الخارجي، بمعنى إن هذه الطائفة تأثيرها قد يختلف من وقت لآخر ومن مكان إلى مكان. هذا بالنسبة لمن يدرس أحوال المسلمين ويعلم واقعهم. فنحن اليوم مع كثرة الشر وكثرة أهل الشر وكثرة الفجور والفسوق والكفر والنفاق، لكننا نلاحظ في العالم الإسلامي وغير الإسلامي أن دعوة أهل الحق، دعوة أهل الحق أهل السنة والجماعة لها تأثير بالغ جدا بحمد الله تعالى. ولا ينافي هذا ما هذا الحديث، لأن قلتهم التي تفهم من لفظة طائفة، لأن لفظة الطائفة تدل على القلة، والقلة هذه قلة نسبية، أي بالنسبة لأهل الشر هم قلة، وإن كثروا يكثرون في مكان ويقلون في مكان، لكن مجموعهم لو قارنا بالكثرة الكافرة الذين هم غثاء كغثاء السيل بالنسبة لهم كلا، لكن لدعوتهم أحيانا يكون لها تأثير ملموس يسر كل مؤمن. وهذا الوقت الذي نعيش فيه على الرغم من تشاؤم كثير من الناس الذين يزعمون لا إسلام اليوم، وإن الإسلام توقف منذ زمن طويل، ويزعمون أنهم سوف ينشئون الإسلام من جديد. هذا كلام جراع لا معنى له، كلام من يلقي كلمات بدون ميزان، وينبغي تطبيق الكلام على الواقع. وكما قلت في وقتنا هذا دعوة أهل السنة والجماعة لها تأثير بين بحمد الله تعالى. ومن أهل الكتاب من جفى الأنبياء وأتبعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح عليه السلام ورموه بالبوتان، ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام كما قلنا لا بد أن يوجد في هذه الأمة أيضا أهل الجفاء، كما وجد أهل الغلو أهل الجفاء موجودون، كالشيوعيين والماركسيين والعلمانيين الذين يحاولون لو استطاعوا إطفاء نور الله والقضاء على الإسلام تقتيلهم للعلماء وأهل العلم ومعاداتهم وتشويه سمعتهم، هذا تشبه منهم باليهود. إذن أهل الغلو من المسلمين تشبهوا بالنصارى، وأهل الجفاء والعداء لأهل العلم ودعاة الحق تشبهوا باليهود، ولا بد من وقوع ذلك. هكذا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعتقدت رسالتهم، وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها، ولم يفرقوا بين أحد من رسول الله، آمنوا بالجميع. هذا ما تمتاز به الأمة المحمدية: عدم الغلو وعدم الجفاء وعدم التفريق بين الأنبياء، من آدم عليه السلام إلى أفضلهم وإمامهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، لا يفرقون بين أحد منهم، يؤمنون بالجميع بدون غلو وبدون جفاء، إلا من أشرنا إليه من بعض الجهال الذين يقعون أحيانا في التشبه في النصارى، وأحيانا في التشبه في اليهود. ومن الأمم أيضا من استهلت كل خبيث وطيب، وصار الحلال عندهم ما حل في اليد دون نظر إلى الخبث والطيب. ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة للحد، لم يتقيدوا بالوحي، تصرفوا بالهوى التحليل والتحريم. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث والتزمت بذلك الحمد لله، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة للتوفق فيها. هذه الأمة توصف بأنها الأمة الكاملة، الكمال النسبي. أما الكمال المطلق فهو لله وحده، ثم يحصل الكمال للرسل وأتباعهم، وهو الكمال النسبي، أي بالنسبة لغيرهم من المخالفين للأنبياء. فكذلك أهل السنة، إذا كان هذا وصف هذه الأمة بالجملة، كذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. الفرق التي انحرفت عن الصراط المستقيم ليس معنى ذلك أنها كافرة أو أنها كفرت، لأن الانحراف والإلحاد والزير قد يكون كفرا وقد يكون ما دون الكفر. وهذه الفرق منها ما يصل إلى درجة الكفر والخروج عن الملة، كالجهمية وغلاة الرافضة والباطنية من القرامطة والفلاسفة، لأن الباطنية أنواع فرق: باطنية الصوفية، باطنية الفلاسفة، وباطنية أهل الكلام. جميع الباطنية خرجوا عن الإسلام، لأن الباطنية تؤول الأحكام نفسها كما تؤول الصفات، والجهمية خارجة أيضا وغلاة الروافض. وأما الفرق الأخرى تتفاوت في الضلال، ولكنها تعد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، أي لم تخرج من الانتساب إلى الإسلام إلا الجهمية والفلاسفة بما فيهم الباطنية وغلاة الروافض. ومن عداهم من المعتزلة والأشاعرة والمرجئة والماتريدية والجبرية وإن كان يأتي التفصيل في كل من المرجئة والجبرية، لأن منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، يأتي التفصيل في ذلك. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. ومن المفيد جدا لطلاب العلم دراسة الفرق، كون طالب العلم يعرف أهل السنة والجماعة ومنهجهم فقط ولا يعرف الفرق الأخرى، يصدق عليه أنه ممن استبان سبيل المؤمنين وجهل سبيل المجرمين، وهذا نقص. بل خصوصا في هذا الوقت ينبغي الاطلاع على كتب الفرق، وخصوصا لكبار الطلبة طلاب الجامعيين ومن في مستواه. وأقرب كتاب في الفرق ولعله أسلم نوعا ما اختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري. كتب الفرق كثيرة، ولعل هذا أقرب وأسهل. ينبغي أن ينظر طلاب العلم في مثل هذا الكتاب يعرف الفرق، وإذا كان يصعب عليه أن يستفيد منه وحده فليستعن بالله ثم بمن هو أعلم منه ليعرف هذه الفرق. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. وهذا هو الواقع للأسف، إنما لبس المهيجون على شبابنا، لأن شبابنا يعرفون سبيل المؤمنين فقط ولا يعرفون شيئا من سبيل المجرمين. نشأوا في الخير وفي الإيمان وفي الإسلام متمسكين ملتزمين، جاءهم الشر وأحاط بهم من كل جهة، فلم يستطيعوا التخلص من هذا الشر الذي جاءهم. وجاء المهيجون فأثروا في كبار الطلبة، فجعل كبار الطلبة الآن يهيجون صغار الطلبة. هذا ما نعيشه اليوم، الله المستعان. قال الشارح رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله تعالى إلى آخره. يعني شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات، بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل، إلى دليل صحيح ولا عقل صريح. فقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواءه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها لظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به تعالى لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. قرأت هذا؟ اقرأ. قال الشارح رحمه الله: قوله فهو وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات، بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل صحيح ولا عقل صريح. كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال. وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعارية وقرامطة باطنية. كان الفصل بين قوله إن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطلها يقلب الصفحة، وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. هذا التركيب مشوش، كان المفروض يكون هنا وسط بين من ينفيها ويعطلها، وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطلها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث معانيها الصحيحة، وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. ثم يبدأ في شرح كلام المعطلة. انتبهوا لهذا، لأن الفصل طال جدا بين لفظة بين وبين ثاني. قال الشارح رحمه الله تعالى: قول شيخ الإسلام هم وسط في باب الصفات الله إله، يعني أن أهل السنة والجماعة هم العاملون بالسنة والمتبعون للجماعة الأولى. السنة هنا الطريقة والهدي، أي الذين يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وطريقته ويقتدون بالجماعة الأولى، الجماعة التي اجتمعت على الحق وهم سلف هذه الأمة. أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا السلف يقال لهم أهل السنة والجماعة ويقال لهم السلفيون. وإن كانت للأسف في هذه الأيام يطلق بعض المغرضين أن لفظة السلفية بدعة، وهذا تجاهل بالواقع. لفظة السلفية والأثرية وأهل السنة والجماعة والدهوة. أهل السنة والجماعة ما قيل أهل السنة والجماعة والسلفيين إلا بعد أن ظهرت الفرق، وإلا السلف الأول لا يوجد عندهم أو لا توجد عندهم هذه الألقاب. السبب لأنه لا يوجد من المسلمين إلا حزب واحد على الخط، وهم الصحابة والتابعون. بعد عصر التابعين في عهد تابع التابعين أو في أواخر عصر التابعين حصل التفرق والجماعات. إن ذلك أطلقوا على من يتأسى بالصحابة والتابعين إن هذا أثري وهذا سلفي ومن أهل السنة والجماعة. وقيل للإمام أحمد لما امتحن في مسألة خلق القرآن ونفي الصفات قيل له إمام أهل السنة والجماعة، بمعنى هذه ألفاظ إصطلاحية اصطلح عليها الأولون عندما ظهرت الفرق، وقيل لمن اتبع السلف الأول، إيه اتبع الصحابة والتابعين، قيل له سلفي أثري ومن أهل السنة والجماعة. التفريق الآن بين لفظة السلفية وأهل السنة والجماعة إما تجاهل أو تفريق مبرز، ولا ينبغي التفريق بين هذه الإصطلاحات لأنها صُلحت في وقت واحد. ذكر صاحب القاموس يوجد في بغداد شارع يقال له شارع عبد الرحمن السلفي، بمعنى إن هذا المعنى كان معلوما من قبل منذ أن تفرقت الأمة، والأشاعرة من الخلف يثنون على السلف فيقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذه النقطة أحب أن أقف عندها لأنه يجري في هذه الأيام نوع من المغالطات تنفيرا من لقب السلفية أو الأثرية أو أهل السنة والجماعة، ويقولون من يتلفظ يدعو هذه الدعوة يفرق بين المسلمين. عجبا، هؤلاء هم المسلمون على الحق. السلفية تمثل الإسلام بمفهومه الصحيح، إذا أردتم صراحة السلفية هي التي تمثل الإسلام بمفهومه الصحيح. من خالف منهج السلف وعاد السلفيين يعادي المفهوم الصحيح للإسلام، وهو الذي يدعو إلى التفرق. أساساً التفرق لا بد منه، جاء القرآن ففرق الناس بين حزب الله وحزب الشيطان، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ففرق الناس بين المؤمنين والكفار والمنافقين، فرقت الناس من أول دعوته عليه الصلاة والسلام إلى هذا الفرق. والتفرق بهذا المعنى أمر لا بد منه، لا بد أن يكون الناس إما من حزب الله أو من حزب الشيطان، وإما من المؤمنين حقا أو من الكفار الصرحاء أو من المنافقين، هذا أمر لا بد منه. لكن كون أهل السنة والجماعة تفرعت منه فرق، وقيل لمن بقي على الخط سلفي أو أثري أو من الفرقة الناجية، هذا هو الذي يحارب الآن، فينبغي الثبات على الخط ولا لا تغتر بكثرة هالكين الذين خرجوا عن الخط، ولا تستوحش بقلة السالكين الذين بقوا على الخط، ولا بد من ذلك. في هذا الباب، في باب صفات الله تعالى، نلخص هذا الكلام. تفرقت الناس إلى ثلاثة فرق في باب الأسماء والصفات. في باب صفات الله تعالى الناس تفرقوا على ثلاثة فرق: قوم دعموا لأنهم لا يعقلون من نصوص الصفات إلا كما يعقلون في المخلوق، وأن صفات الله تعالى كصفات المخلوق، سمعه كسمع المخلوق، بصره كبصر المخلوق، استواؤه كاستواء المخلوق، مجيئه كمجيء المخلوق، إلى آخر الصفات. هؤلاء يقال لهم المشبهة. هذه المشبهة اليوم لا وجود لها بصفتها طائفة قائمة لها إمام ولها منهج ولها كتب، لا توجد. ولكن عقيدته موجودة في بطون الكتب، وقد يوجد أفراد يشبهون، لكن طائفة قائمة لها كيان لا توجد مشبهة بهذا المعنى اليوم إلا الأفراد. ولكن هناك تشبيه آخر، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا هو الموجود بكثرة. تشبيه المخلوق بالخالق يأتي هذا من الغلو في السالمين بأن يمنع المخلوق علما كعلم الله، يعتقد في مخلوق ما بأنه يعلم كل شيء، يعلم بذات الصدور، يعلم الغيب. هذا يعتبر تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا له وجود كثير. هذه فرقة. الفرقة الثانية المعطلة، وقعوا في أول الأمر لما سمعوا النصوص إن هذه النصوص بظاهرها فيها تشبيه، تثبت صفات، تثبت لله صفات كصفات المخلوق، ولكنهم لم يعرفوا مثل المشبهة عند هذا الحد. قالوا إذن لا بد من التأويل، لأنه لا يليق بالله تعالى أن نصف الله بسمع كسمع المخلوق، وبصر كبصر المخلوق، واستواء كاستواء المخلوق إلى آخره. إذا ما المخرج؟ المخرج أن يقال إن نصوص الصفات ظاهرها غير مراد، لابد من تأويلها. ثم تفرقوا، منهم من نفى الأسماء والصفات معنى، لم يثبتوا لله تعالى إلا الوجود المطلق، وهم أتباع جهل المسكوان، وقالوا لهم الجهمية. منهم من أثبت لله الأسماء، أسماء جامدة لا تدل على المعاني، قالوا الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم. هؤلاء هم المعتزلة. وفريق آخر فرق بين الصفات، أن يجب تأويل الصفات الخبرية وإثبات الصفات العقلية. الصفات الخبرية معناها الصفات التي لا مجال إلى إثباتها للعقل، لولا وجود السمع والخبر والنقل لا تثبت، كالاستواء والمجيء والنزول والوجه واليدين، هذه تسمى الصفات الخبرية، هذه يجب تأويلها عندهم. أما الصفات العقلية التي يمكن أن يدرك الإنسان بعقله، القدرة والحياة والسمع والبصر، يجب إثباتها، لكن بالدليل العقلي لا بالدليل النقلي. هؤلاء الأشاعرة والماتريدية. لك أن تسأل، هذه القواعد التي ذكرتها هل هي موجودة حتى نتعلم ونعرف عنها شيء أو لا وجود لها؟ الجواب، الجهمية بصفتها طائفة قائمة بنفسها لا وجود لها، لكن عقيدتهم موجودة في بطون الكتب، فطلاب العلم عرضة لأن يطلعوا على هذه الكتب. أما المعتزلة فموجودة. جميع فرق الشيعة بدءا من الزيدية إلى غلاة الروافض كلهم على طريقة المعتزلة. كان الإمام الشوكاني رحمه الله منهم على طريقة الاعتزال، ولكن الله هداه ووفقه وشرح صدره أتاه، كما أن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا ثم تاه. إذن المعتزلة موجودة، لا يقال إننا ننبش القبور ونتحدث عن قوم غير موجودين، لا، بل عن طائفة موجودة قائمة وقوية ومنتشرة في العالم. وأما الأشاعرة فهم الذين لهم الوجود الجماعي القوي في العالم الإسلامي، فكتبهم بكثرة موجودة في الأسواق، والمنتمون إليها موجودون في جامعاتنا ومعاهدنا. إذن لا بد من معرفة هذه العقيدة لئلا ينخدع الإنسان عندما يقرأها، لأنهم يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. هذه الطائفة الثانية أي النفاق. النفاق صاروا ثلاثة: نفاق للأسماء والصفات معا وهم الجهمية، نفاق الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة، المؤولة الذين يفرقون بين الصفات وهم الأشاعرة والماتريدية. الماتريدية توجد حيثما توجد الحنفية، مرتبطة بالحنفية، لذلك أهل الهند وباكستان والمنطقة التي ينتشر فيها مذهب أبي حنيفة رحمه الله على طريقة الماتريدية في الغالب الكثير، وإن كانت توجد الأشاعرة، والأشعرية منتشرة في العالم كله. ولكن الله عندما حصل التجديد المبارك الأخير سخر الله هذه الجزيرة من هذه العقائد كلها، ولكننا اليوم نخاف كل الخوف أن تهجم بعض هذه العقائد على شبابنا من حيث لا يشعرون. اللهم سلم سلم. أما الفرقة الثالثة والأخيرة أهل السنة والجماعة، بمعنى الذين يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة مباشرة، أي يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام بالجملة أي بالمعنى، دون البحث عن الكيفية والحقيقة والكل. يثبتون سمعا يليق به، وبصرا يليق به، وعلما يليق به، واستواء يليق به، ونزولا يليق به، فيقولون في كل ذلك يتلون قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اي يثبتون اثباتا لا يصل الى درجه التشبيه، وينزهون تنزيها لا يصل الى درجه التعديل. هذا معنى الوسطيه. اذن لا يمثلون ولا يشبهون ولا يحرفون ولا يعطلون، يمسكون الخط الوسط وهو اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. هذا خلاصه هذا الموضوع الذي قرانا الان، فليقرأ الطالب مرة أخرى بعد هذا الشرح ليتضح. اقرأ. قال الشارح رحمه الله: قوله فهو وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح. فقولهم رحمة الله إرادته الإحسان ويده قدرة. مثل الشارع بصفة الرحمة. صفة الرحمة كل من الجهمية والمعتزلة لا يثبتون، وأما الأشاعرة فالأولون يقولون معنى الرحمة إرادة الإحسان، أي يفسرون الصفة بلازمها. لازم الرحمة الإحسان، ينفون الصفة ويثبتون اللازم، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولازمها، يثبتون الرحمة ولازم الرحمة الإحسان. واليد فسرت الأشاعرة بالقدرة، وأهل السنة والجماعة يثبتون اليد صفة مستقلة والقدرة صفة مستقلة. لله يدان مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. لله يدان تليقان به، ليست اليد بمعنى القدرة بحق الله تعالى، ولا بمعنى القوة، ولا بمعنى النعم، بل صفة ثابتة لله تعالى كالقدرة تماما. والعين ثابتة لله تجري في أعيننا. العين جاءت في القرآن بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، وفسر الحديث الآيتين وأثبت لله عينين اثنتين. وأما الجمع في أعيننا تجري بأعيننا، إنما جمعت العين لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة بأعيننا. ما هذا الضمير؟ ليس دائما ضمير الجمع ليس دائما يدل على الكثرة، قد يدل على الكثرة وقد يدل على التعظيم على العظمة. عندما تقول مثلا تقرأ قوله تعالى إنا نحن، هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة لا تدل على الكثرة. لذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه إما بضمير الإفراد قل هو الله أحد، أو بالجمع، لكن لا يحدث لا يخبر عن نفسه بضمير التثنية، لأن التثنية نص في العدد وضمير الجمع ليس نصا في العدد، قد يكون للعدد وقد يكون للتعظيم. هنا لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب الجمع فجمعت، وجاءت بصيغة الإفراد ولتثنى على عيني، لم يأتي ذكر العين إلا هكذا في القرآن. وجاءت السنة فبينت، لأن السنة تبين وتفسر القرآن. في قصة المسيح الدجال جاء إثبات العينين بالإشارة النبوية عندما أخبر عن المسيح الدجال بأنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية فيه نقص. الله موصوف بالكمال، له عينان، لا عين واحدة ولا جمع. وعرفنا الحكمة في الجمع، وليس في هذه الآية فقط، كثيرة جدا، كما مثلنا بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن معنى العين هنا ليس بمعنى الحفظ، العين صفة والحفظ من لازم العين. الله له عينان ويحفظ عباده ويرى ويبصر، والتفسير بالحفظ والرعاية تفسير باللازم كتفسير الرحمة بالإحسان تماما. هذه طريقة الأشاعرة، وفسروا استواء الله تعالى على عرش، الرحمن على العرش استوى بالاستيلاء. الاستيلاء بمعنى الملك، مالك للعرش، مستول على العرش، سلطان على العرش، وله هيمنة على العرش. هذه المعاني، سلطان الله وملك الله وهيمنة الله، ليس خاصا بالعرش، جميع خلق الله تعالى تحت هيمنة الرب وتحت سلطانه وملكه. هذا تعريف للآية. ومعنى استوى على، الرحمن على العرش استوى على العرش. وكيف استواه على عرشه؟ الجواب ما سمعتم من الإمام مالك بالنسبة لطلاب العلم، لأن الإمام مالك في عهد تابع التابعين سئل عن هذه الآية، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الإمام الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن اليوم لو سألنا سائل أنتم تقولون الله ينزل في آخر كل ليلة كيف نزوله؟ الجواب النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. هكذا في سائر كلام الإمام مالك في آل تابع التابعين جواب لكل من يسألك عن صفة الرب سبحانه وتعالى سواء كانت ذاتية أو فعلية خبرية أو عقلية كما يعلم ذلك طلاب العلم. إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعديل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. الذي أوقع المؤولين في هذا التأويل وهذا الخط ظنوا بأن هذه الصفات بحق الله تعالى هي كما أنها في المخلوق غاب عن ذهنهم أو جهلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. لذلك أتى بقوله تعالى وهو السميع البصير جمع بين النفي وبين الإثبات. هذا هو التنزيه المطلوب. ليس لا يوجد تنزيه أبلغ من هذا. أبلغ تنزيه يؤخذ من هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 97 دال على 75 و900 وألف، وهو الشريط 23 من شرح العقيدة الواسطية، وهي من أسمائه تعالى وهي من الأسماء الحسنى. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للقائل. ماذا يقول القائل بعد هذا التفسير؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى آخره، ماذا يقول؟ لم يترك مجالا للقائل. يجب الإدعان بهذا التفسير ولا يلتفت إلى ما يقوله علماء الكلام إن كان لهم قول. فهو صلى الله عليه وسلم عالم الخلق جميعا بأسماء ربه لأنه أمينه على وحيه عليه الصلاة والسلام وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. قال الشارح رحمه الله وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال. إذا أردت أن تسأل الله اثني عليه أو بعبارة أشمل تقدم عملا صالحا قبل السؤال. هذا العمل الصالح قد يكون ثناء كما هنا وقد يكون صلاة كما في قصة الأعمى الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين ويدعو عندما طلب منه أجل الله له ليرد الله عليه بصره. إذا الذي يريد أن يطلب من الله ويسأله يمهد لهذا السؤال بعمل الصالح من ذلكم الثناء، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء. هذا واضح. ثم ثم بربوبية الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة. من أين أخذ الشارع هذه الربوبية الخاصة؟ أين في الحديث ما يشير إلى هذا؟ وهل يليق ذكر الربوبية الربوبية في إنزال الكتب؟ اقرأ الحديث مرة أخرى. إن كان من أهل البلد يؤذنه،

وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات، كإيمانهم بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سند إعداد الأحاديث التي وردت في إثبات صفات الله تعالى صفات الكمال، قال رحمه الله: من تلكم الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أي لا تتضامون بحذف إحدى التاءين، أو لا تضامون، أو لا تضامون بتخفيف الميم في رؤيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلقوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وصلاة قبل غروب الشمس قبل غروبها صلاة العصر فافعلوا، متفق عليه. الحديث من الأحاديث المتواترة تواترا لفظيا كما صرح بذلك كثير من أهل الحديث، حديث إثبات الرؤية متواترة، أي بلغ من القوة المكان علما بأنه لا يشترط أن يكون الحديث متواترا في إثبات صفات الله تعالى ولا في إثبات الأحكام، بل يشترط أن يكون صحيحا. شرط الاحتجاج بالأحاديث سواء كان ذلك في الأحكام وفي باب العقيدة الصحة والثبوت، ولكن وجد متواتر فهو أقوى، وهذا الحديث متواتر. هذه الرؤية تقع في الدار الآخرة في موضعين اثنين، تقع في عرصات القيامة، وهذه الرؤية التي تقع في عرصات القيامة محل خلاف بين أهل العلم في كونها خاصة بالمؤمنين أو أنها تثبت للكفار والمنافقين مع المؤمنين، خلاف بين أهل العلم. ومثل هذا الخلاف لا يقال إنه خلاف في باب العقيدة، لأنهم لم يختلفوا في إثبات الرؤية، وإنما اختلفوا من الذي يتمتع بهذه الرؤية في عرصات القيامة، المؤمنون فقط كما هم الذين يتمتعون وحدهم في الجنة، أو يشترك الكفار والمنافقون في عرصات القيامة ثم يحتجب الله عنهم عقوبة لهم. قولان لأهل العلم. يرجح الحافظ ابن حجر خصوصيتها لأنها خاصة بالمؤمنين كالتي في الجنة، فيوجه هذا الترجيح فيقول: إن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخص المؤمنين بالرؤية وإن كانوا هم والكفار والمنافقون مجتمعون جميعا في عرصات القيامة، كما خصهم بالسجود لأن المؤمنين إذا رأوا ربهم يسجدون، فيذهب المنافقون والكفار ليسجدوا فتصير ظهورهم طبقا واحدا ولا يستطيعون أن يميلوا. هكذا خص الله المؤمنين بالسجود في عرصات القيامة عند رؤية الرب سبحانه وتعالى دون الكفار. هكذا يقول: ليس ذلك بمستحيل، أي الاستدلال بالعمومات لا يمنع دعوى الخصوصية، لأن هذه نعمة عظيمة ينبغي أن تكون خاصة بالمؤمنين. هذا قول. والقول الثاني بأن الرؤية تعم في أول الأمر جميع الواقفين في عرصات القيامة، ثم يحتجب الله عن الكفار والمنافقين، هذا القول الثاني والله أعلم. أما في الجنة فهي خاصة بالمؤمنين طبعا، لأن الجنة دار المتقين لا يدخلها إلا المؤمنون، نعمة خاصة بهم أي في أهل دار الكرامة وهي الجنة. فنسأل الله أن يجعلنا وإخواننا المسلمين منهم بمنه وكرمه. وهذه الرؤية على الرغم من كون الأحاديث متواترة أنكرها كثير من أهل الكلام، فتردد واضطرب بعضهم. أما الذين أنكروا فأمرهم واضح كالمعتزلة وغيرهم من غلاة علماء الكلام، وأما الأشعرية فهم يثبتون رؤية بغير مقابلة، يريدون بذلك التهرب من إثبات علو الله تعالى، لا يثبتون بأن الله في العلو وأن الله فوق السماوات مستو على عرشه. هذه العقيدة لا تثبتها الأشاعرة للأسف مع وضوحها وكثرة الأدلة من الكتاب والسنة. لما تورطوا في إنكار العلو والاستواء وآمنوا تقليدا بإثبات الرؤية اضطربوا. كيف يثبتون؟ قالوا: نثبت رؤية بلا مقابلة. منهم من يقول: يراه المؤمنون بجميع أجسادهم من جميع الجهات، قول على الله بغير علم، هو قول باطل. الصحيح إن الرائي يرى ربه سبحانه وتعالى من فوقه، الله يشرف على أهل الجنة من فوقهم ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، ويضحك إليهم فيرفعون رؤوسهم كل في موقعه فيرى ربه، دون أن يكون هناك ازدحام وتلاصق، ودون أن يكون هناك ظلم لا يظلم بعضهم بعضا في محاولة الرؤية. لذلك شبه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الرؤية في أنها تثبت في العلو وفي وضوحها وحقيقتها، وأنها رؤية حقيقية وثابتة وواضحة. شبه هذه الرؤية برؤية القمر ليلة البدر، وبرؤية الشمس ليس دونها سحاب. أي هذه الرؤية حقيقية، كل الناس تؤمن بأن رؤية الشمس رؤية حقيقية ورؤية القمر أيضا حقيقية، وأنها واضحة وثابتة جدا، ولا يحصل بين أهل الدنيا جميعا زحام أو تضرر أو ظلم بعضهم بعضا عند الرؤية، بل كل يرفع رأسه حيث كان فيرى القمر فوق رأسه، فيرى الشمس فوقه، هما آيتان من آيات الله تعالى ومن مخلوقاته. هكذا يقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ويقرب النفوس بهذا التشبيه، بتشبيه الرؤية بالرؤية. انتبه، التشبيه بين رؤيتين، وكلتا الرؤيتين صفة أو عمل للرائي للمخلوق، وليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي، ليس في ذلك تشبيه رب العالمين بالمخلوق الذي هو القمر والشمس، ولكن تشبيه رؤية القمر، أي تشبيه رؤية الناس بالقمر برؤية المؤمنين، أو على الأصح تشبيه رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وفي عرصات القيامة برؤية الناس جميعا الشمس والقمر، تشبيه الرؤية بالرؤية. إذن ليس هناك أدنى شبهة أبدا بأن يشير الحديث إلى تشبيه المرئي بالمرئي، والأمر واضح، لأن تشبيه الله بخلقه كفر، والحديث لا يدل على المعنى على هذا المعنى الباطل، ولكن يدل وضوحا على تشبيه الرؤية بالرؤية، وكلتا الرؤيتين من صفات المخلوقين أو من أعمالهم، وبالله التوفيق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أي حاولوا وجاهدوا أنفسكم على المواظبة على صلاة الصبح وفي الجماعة وعلى صلاة العصر وفي الجماعة. ميزتهما لأنهما محل اجتماع الملائكة وافتراقهم الذين ظلوا فينا يعرجون في صلاة العصر، الذين سيبيتون فينا ينزلون في صلاة العصر، ويسعدون في صلاة الصبح، وأولئك ينزلون أي محل التقائهم، وقت التقاء الملائكة الذين يبيتون فينا والذين يظلون معنا، وقت التقائهم صلاة الصبح وصلاة العصر. لذلك اختلف أهل العلم هل الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أو صلاة الصبح، ولكل وجهة لولا ما حصل من الترجيح أنها صلاة العصر، وعلى كل هما صلاتان عظيمتان جدا، والمواظبة عليهما في الجماعة مما يرجى أن يكون سببا لدخول الجنة والتمتع بتلك النعمة التي لا مثيل لها، النظر إلى وجه الله تعالى حتى تصبح جميع النعم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل، كل ذلك يصبح كلا شيئا إذا رزق العبد النظر إلى وجه ربه سبحانه وتعالى. ومما يساعد على ذلك طاعة الله بصفة عامة والمواظبة على الصلاتين بصفة خاصة، وبالله التوفيق. قال الشارح رحمه الله: وقوله هذا الحديث الصحيح المتواتر يقول الشارع هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من إثبات من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين اثنين. الأمر الأول تدل على علو الرب سبحانه وتعالى على خلقه لأنها صريحة في أنه يرونه من فوقهم، وهذا يدل لأن الفوقية والعلو بمعنى واحد. مجموع الأحاديث والآيات التي دلت على رؤية الرب سبحانه وتعالى تفيد أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، والفوقية أو العلو صفة ذاتية، صفة ذاتية كالسمع والبصر والقدرة مثلا، إيه؟ من الصفات اللازمة لذات الرب سبحانه وتعالى ولا تنفر. لا يزال الرب ولن يزال في علوه مطلقا حتى في حال نزوله وحتى في حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، فهو لا يزال في علوه. ليس لأحد أن يقول كيف نجمع بين النزول وبين العلو وبين المجيء وبين العلو، وهذه الكيفية وهذه المحاولة إنما ينبغي أن تتوجه إلى نزول المخلوق ومجيء المخلوق. أما نزول الرب، أما نزول الرب الذي لا نعلم كيفيته، وأما مجيء الرب الذي لا نعلم كيفيته، طالما أخبر الرب أنه سيأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن النزول، وثبتت مع ذلك نصوص ثابتة من الكتاب والسنة تدل على علو الله تعالى صفة ذاتية، إذن يجب أن نؤمن بهذه النصوص كلها دون أن نبحث عن الكيفية، لأن البحث عن كيفية صفات الرب محاولة للإحاطة، فالمخلوق عاجز كل العجز أن يحيط بالخالق لا بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله ولا بقضائه وقدره. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا العلم القليل نفهم به معاني النصوص فقط، المعاني دون كيفيات الصفات. إيه كما عجزنا عن إدراك كيفية الذات، وهذا العجز لم يمنعنا من الإيمان بالله تعالى، كذلك عجزنا عن إدراك حقائق الصفات لا يحول بيننا وبين الإيمان بتلك الصفات، لأن هذا من الغيب من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمن بهذا الغيب ولا نبحث عن الكيفية. بل كما يحكى إن صح هذا الكلام هو صحيح من حيث المعنى، يحكى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك إدراك، عجزك عن الإدراك، عن إدراك حقيقة ذات الرب وعن إدراك حقائق صفات الرب هو الإدراك، لأنك وقفت عند حدك. من عرف نفسه عرف ربه. إذا عرفت نفسك كان العادي لم تستطيع أن تحيط بالله سبحانه وتعالى لا بذاته ولا بصفاته، قد عرفت قدرك وقدر علمك، هذا هو العقل وهذا هو المنطق السليم. أما محاولة الإدراك أي محاولة الإحاطة بالله تعالى تنتج إحدى أمرين، الأمر الأول التشبيه، أن يقول الإنسان أنا لا أدرك لا أعقل إلا كما أعقل في المخلوق. إذا نزوله كنزول المخلوق وسمعه كسمع المخلوق وبصره كبصر المخلوق يقع في التشبيه محاولا للإدراك إذا عجز عنه. أو يقول طالما أدركت طالما عجزت عن الإدراك إذن ظاهر هذه النصوص غير مراد، فيقع في التأويل ثم التعطيل والنفي فيهلك. ما السلامة إذن؟ السلامة أن تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا يسلم في دينه عقيدة وشريعة إلا من سلم لله سبحانه ثم سلم لرسوله الأمين على وحيه، ولا يبحث عن مصدر ثالث أبدا. هذان وإن شئت هذا هو المصدر الوحيد الوحي، اجعل الوحي، الوحي هو المصدر في باب الأسماء والصفات. الوحي يشمل الكتاب والسنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من أعظم أنواع النعم هو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى كما تقدمت الإشارة، وقوله كما ترون القمر ليلة البدر المراد تشبيه المرئي، تشبيه الرؤية بالرؤيته لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيته لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته ويكونه بدرا ولا يحجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك ولا تضامون، أي لا تتضامون بحرف إحدى التائين، أو لا تضامون أي لا تظلمون. وقوله يجوز في والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تضامون فتضامون، هذا على إحدى الروايتين، أما الرواية الأخرى تضامون بالضم فقط، وحذفت إحدى التائين تخفيفا. تدركون هذا عند دلالتكم لفن الصرف، عليكم بالصرف مع النحو. وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، لا ضيم أي لا ظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته سبحانه وتعالى ضيم أي ظلم ولا غب، إذ لا حاجة إلى ذلك. إذا كان لا يحصل لا ضيم ولا غب ولا تزاحم في رؤية القمر والشمس فكيف يحصل ذلك في رؤية رب العالمين، ولم يحصل ذلك في رؤية شيء من مخلوقاته تعالى؟ والأمر واضح. قال الشارح رحمه الله وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة، إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل. في هذا الإشارة، وهذه إشارة واضحة، النعيم الكامل الذي يضمحل بإجابته في مقابله كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. هذا الحديث مما استدل به بعض النحاة على أن اللغة التي يسمون لغة أكلوك البراغيث ليست ضعيفة، لغة صحيحة. يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة فاعل يتعاقبون، ومع ذلك أثبت الواو اللغة المشهورة يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار بحذف الواو، يتعاقب بعض النحاة يتقرب فيسمي هذه لغة لغية أي لغة ضعيفة غير صحيح. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، أفصح الناس وأنصح الناس. اللغة التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن تعتبر لغية أو لغة ضعيفة، بل لغة فصيحة، وإن لم تكن منتشرة بين النحاة. ثم قال إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره. يقول الشارح رحمه الله: لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث التي عددناها نحو 16 عددا من الأحاديث، ساق شيخ الإسلام هنا بعدة صفات. معنى ذلك ليس هذا من باب الحصر، بل من باب المثال. لذلك قال إلى أمثال هذه الأحاديث، إشارة منه رحمه الله إلى أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة وليست هذه المذكورة فقط. ليس هذه الأحاديث كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار. نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك ووجوب الإيمان بما تتضمنه من أسماء الله تعالى وصفاته المثلية في الصحة والثبوت. فإذا كانت صحيحة ثابتة، ولا يشترط كما قلنا أن تكون متواترة. اشتراط التواتر في باب العقيدة دون اشتراط التواتر في باب الأحكام تفرقة قام بها أول من قام المعتزلة، ثم تدرجوا إلى نفي الأحاديث كلها، ثم إلى إنكار دلالة القرآن بدعوى أنها دلالة لفظية ظنية. هكذا تدرجوا إلى أن قضوا على نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب بدعوى إن العمدة الدليل العقلي. والبعث لا يطول، والاستطراد يستحسن لاستدلال العقلانيين، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذه الإشارة بأن الذين يزعمون اليوم بأن الأحاديث تعرض على العقول بعد صحتها سندا ولا تقبل قبل ذلك، إنما تأثروا في الأصل بعلماء الكلام. فإن العقلانيين المعاصرين أصل عقيدتهم من عند المعتزلة، لذلك اعتبر بعض دكاترتهم دعوة المعتزلة دعوة ناجحة على الرغم من ضلال المعتزلة. ومن يصوب الضلال هو ضال. وبالله التوفيق. قال الشارح رحمه الله: وهو أنهم يؤمنون يا أهل السنة والجماعة بما وردت به السنة الصحيحة من صفات. السنة الصحيحة العبرة الصحة كما قلنا، كإيمانهم بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا، وقبل ذلك من غير تفريق بين الكتاب والسنة. لا يجوز التفريق بين الكتاب والسنة الصحيحة. السنة سلم القرآن، أوتيت القرآن ومثله معا. السنة من حيث العمل بها